كم عدة المرتابة ومن هي المرتابة؟ هذا السؤال. المرتابة هي التي تشك هل في بطنها حمل أو ما، هذه تبقى في عدة حتى تزول الريبة. إذا زادت الريبة وأتاها ثلاث حيضات خرجت من العدة، لأنها حيضات تضرب الرحم وتكفي في حصول اليقين بزوال الريبة. وما دامت لم تأتيها الحيض فإذا تريبه تنتظر حتى تأتيها الحيض، أو يمر عليها سنة، إذا مرت عليها سنة ولم يظهر شيء ولم يتبين فيها حمل اعتدت لها في ذلك الأشهر كما أتى عمر في هذا الرياض.